عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى اسم آخر من أسماء الله جل وعلا وكلها حسنى. وهذا الاسم لا يخفى على أحد منا، لكننا بحاجة إلى الوقوف معه والاستفادة من الآثار التي على المسلم أن يجنيها حينما يكون مؤمنا بهذا الاسم، وهو اسم الله العزيز. اسم الله العزيز، فالله من أسمائه العزيز، وله صفة العزة سبحانه وتعالى. وأنت إذا تأملت أخي الكريم الآيات التي ذكرها الله جل وعلا من أسماء فيه، وذكر فيها عددا من أسمائه الحسنى في سورة الحشر، إذ قال الله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. تجد أن هذا الاسم تكرر، وهذا يدل على مكانة هذا الاسم. فاسم الله العزيز تكرر في كتاب الله جل وعلا كثيرا، ويقترن ببعض أسماء الله الحسنى كاسمه الحكيم، والله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم، وكذلك يقترن باسم الله الرحيم، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وتكرر هذا في 8 مرات بعد أن ذكر الله عددا من قصص الأنبياء والمرسلين، كان يختم كل قصة من هذه القصص في سورة الشعراء: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وسيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل فائدة هذا الاقتران. اسم الله العزيز، العزيز له صفة العزة، والمراد باسمه أو المقصود باسمه العزيز عدة أمور، منها أو هذه العزة تتضمن عدة أشياء، منها عزة القهر والغلبة، فالله له عزة القهر والغلبة، أي هو الغالب الذي لا يغلب، وهو القاهر الذي لا يقهر، والأمر كما قال الله: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. فالله هو العزيز له عزة القهر، قهر كل شيء، ولذلك من أسمائه كما سيأتي إن شاء الله اسمه القهار. فهناك عزة القهر وعزة الغلبة، عزيز قاهر لا يقهر، وغالب لا يغلب، يسمى ذلك بعزة القهر، أو تسمى هذه بعزة القهر. وهناك عزة الامتناع، يقال هو عزيز أي منيع الجانب، أي عزيز السلطان، أي لا يستطيع أحد أن يصيبه أو أن يضره عز وجل. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فهو عزيز الجانب، منيع الجانب سبحانه وتعالى، لا يرام سلطانه، لا يرام سلطانه. وهناك النوع الثالث من أنواع العزة، وهي عزة القدرة والقوة، العزيز القادر على كل شيء، العزيز القوي، غلبت قوته كل قوة وفاقت قدرته كل قدرة سبحانه وتعالى. فالله عزيز قاهر لا يقهر، غالب لا يغلب، وهو منيع الجناب سبحانه، وهو كذلك العزيز القوي القادر المقتدر سبحانه وتعالى. والعزيز يأتي بمعنى الذي ليس له مثيل، يقال هذا شيء عزيز، يعني هذا شيء نادر في الوجود، ومنه قولنا هذا أمر عزيز، يعني يندر أن تجد هذا. فعلى ذلك الله هو العزيز، أي الذي لا مثل له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال بعضهم هذا من عز يعز، وأما عز يعز أو يعز بمعنى قوية. ولذلك فعززنا بثالث، أي فإيه؟ فقوينا بثالث. فإذا تأتي العزة بمعنى القوة، وتأتي بمعنى الغلبة، وعزني في الخطاب، يعني وغلبني في خطابه، وتأتي العزة بمعنى الندرة. فالله هو القوي القادر منيع الجانب الذي لا يغلب، الذي يقهر عباده، وهو الذي ليس له مثيل ولا نديد سبحانه عز وجل. هذا كله من معاني العزة، وهو مع عزته حكيم. فأنت ترى بعض الناس في الدنيا ممن أوتي قوة وقدرة، ربما بطش بالناس وظلمهم، فالناس تخاف منه، تعرف له قوة لكنهم يخافون من إيه؟ من بطشه. أما الله سبحانه جل وعلا وهو القوي القاهر حكيم، فهو لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. فمع عزته حكيم، فهو حكيم في عزته، عزيز في حكمته سبحانه جل وعلا. وكذلك هو رحيم مع عزته. ولذلك بعدما ذكر الله جل وعلا قصص الأنبياء كما قلت، قال وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فبعزته أهلك أعداءه، وبرحمته نصر أولياءه. بعزته سبحانه أهلك الكفار، وبرحمته نصر رسل الله وأنبياءه سبحانه وتعالى. فهو عزيز رحيم، رحيم في عزته، عزيز في رحمته سبحانه جل وعلا. قد ترى فلانا من الناس ذا رحمة لكنه ضعيف، أما الله عزيز في رحمته، رحيم في عزته، فبعزته يقضي على الأعداء، وبرحمته ينصر الأولياء. فهو عزيز رحيم سبحانه جل وعلا. وكذلك وهو العزيز الحميد. أنت ربما رأيت في الدنيا رجلا ذا قوة ومكانة لكن الناس تكرهه، لا تحمده، ليه؟ تخاف منه. أما الله عزيز حميد يحمده خلقه ويثنون عليه سبحانه وتعالى. فهو العزيز بهذه المعاني كلها، له عزة القدرة والقوة، وله عزة القهر والغلبة، وله عزة الامتناع، وهو الذي ليس له مثيل، واقترنت عزته بالحكمة وبالرحمة وبالحمد سبحانه جل وعلا. ولذلك لما يأتي يوم القيامة ما ذكر الله سبحانه أو أخبرنا الله عنه، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ما قال وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، يعني معروف أن دايما تغفر معها إيه؟ الغفور الرحيم، لكن لأن الموضع موضع عزة، يعني إن تعذبهم فإنهم عبادك، أنا مالي تصرف فيهم، إن أردت أن تعذبهم فعذب أنت, أنت تفعل ما تشاء, وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أي إن غفرت لهم فذلك بعزتك لا بقهر واحد منهم لك, لا يستطيع أحدهم أن يجبرك على شيء ولا أن يأمرك بشيء, فأنت العزيز صاحب العزة وأنت الحكيم صاحب الحكمة سبحانه عز وجل. وإذا علم المسلم أيها الإخوة الكرام أن الله هو العزيز استفاد من ذلك, فمما يستفيد منه أن يعلم أن العزة بيده, أن العزة بيده سبحانه. قال الله إن العزة لله جميعا هو السميع العليم, إن العزة لله جميعا. وقال أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وعلى ذلك فمن طلب العزة فليطلبها من الله سبحانه, من طلب العزة فليطلبها ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك كان بعضهم كالإمام أحمد وغير رحمهم الله يدعون ربهم قائلين اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك, أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. إذن الله هو العزيز ومنه العزة, وأنت تريد أن تكون عزيزا, إذن أين ستجد العزة؟ ستجدها عند الله في طاعة الله. إذن إذا أردت أن تكون عزيزا فاطلب العزة ممن يملكها وهو الله, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. إذن إذا علمت ذلك فاطلب العزة ممن يملكها وهو الله, واعلم أن العزة تكون لك إذا كنت من أهل الطاعة, وأما أهل المعصية فإن المعصية تجعلهم أذلاء. ولذلك قال بعضهم إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البراذين لذل المعصية على في وجوههم. يعني تلاقيه راكب وماشي ولابس في وجهه بسبب إيه؟ بسبب المعصية. أما أهل الطاعة تراهم أهل العزة. إذن العزة في طاعة الله والذل في معصيته الله جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمري, وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. إذن إذا عرفنا أن الله هو العزيز وأنت تريد أن تعتز تكون عزيز, يبقى تعمل إيه؟ اعتز بربك, اطلب العزة من الله. وهذا فيه أيضا أن المسلم يعتز بدينه ويعتز بمنهجه وما هو عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يعلو ولا يعلى, الإسلام يعلو ولا يعلى, نعتز بديننا. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما خاض تلك المخاضة ومعه ناقته وعبر البحر أو عبر تلك البركة أو هذه المخاضة, فقال له أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه ما أحب أن أهل هذا البلد استشرفوك, يرونك على هذه الحالة وقد خلعت خفيك وأنت تسير هكذا. فقال أواه أبا عبيدة لو قال ذا غيرك, لو أن أحدا قال هذا غيرك جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام, فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. يعني العزة تكون بماذا؟ بطاعة الله. إذن نستفيد من ذلك من اسم الله العزيز أن العزة يصل إليها الإنسان بطاعة الله سبحانه وتعالى, وأن العبد يعتز بطاعة الله جل وعلا. ومما نستفيد من العزة أيضا من اسم الله العزيز أنه علينا أن نكون أذلة لأولياء الله الصالحين, لعباد الله المتقين, يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إذا تكون عزيزا على الكفار ذليلا للمؤمنين فهذا من مقتضى العزة الحقة، بذا تكون قد أثمرت العزة عندك، وبذا تكون قد فهمت اسم الله العزيز وطبقته، فتعتز بدينك، تعتز بإسلامك، تعتز بإيمانك، وتعتقد أن الله هو العزيز. إذا طلبت شيئا فإنما تطلبه من العزيز لا من عبد فقير ذليل مثلك. هكذا أيها الإخوة الكرام، هذا بعض ما يتعلق باسم الله العزيز. نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا الإخلاص والقبول، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح أحوالنا وبلادنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا صالح الأعمال، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.